عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال الطبري رحمه الله: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، فإن الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال القرطبي رحمه الله: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عند ذكره لثبات المؤمن في قبره. ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وزاد في رواية أخرى: يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر، رواه البخاري. عباد الله، وقد وردت الأدلة المتكاثرة والنصوص المتضافرة في صفة سؤال الملكين ونعيم المؤمن وعذاب الكافر، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن قتادة رضي الله عنه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيبعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبداك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع قتادة يكمل الحديث عن أنس فيقول: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقول: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، غير الإنس والجن. عباد الله، إن في القبر أحوالا وأهوالا وعذابا ونعيما وضمة وظلمة وفتنة وسؤالا وابتلاء واختبارا. لذا كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر في دبر كل صلاة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يعني إذا فرغ من التشهد فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتعوذ من فتنة القبر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا، يعني لولا أن تمتنعوا عن الدفن بسبب ما سأقوله لكم من حقيقة القبر، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، اتقوا ضمة القبر وظلمته. أما ضمته فهي ضمة تختلف باختلاف الميت، فضمة المنافق والكافر ليست كضمة المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضرطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. رواه أحمد بإسناد صحيح. أما ظلمة القبر فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تنظف المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مدة لم يرها، فسأل عنها فقالوا: ماتت يا رسول الله. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني عتب عليهم أنهم لم يخبروه، لأنها امرأة من عامة الناس ليست لها تلك المكانة. قال الراوي: فكأنهم صرروا أمرها. فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. رواه مسلم. آمنوا عباد الله، آمنوا بما يكون في القبر، فهو أول منازل الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ، والبرزخ وما بين الموت إلى يوم القيامة، هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع. من ينكر عذاب القبر هو من أهل البدع. فالله الله عباد الله، ما دمتم في زمن الإمهال بالمبادرة إلى صالح الأعمال والاستعداد للمصير والمآل، لتستعدوا في الدنيا وفي دار القرار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يحب الطائعين ويكافئ المخلصين ويضاعف بره للمحسنين. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بالدين واهتدى بهديه المبين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن الموت حق على العبيد لا مفر منه ولا محيط. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. عباد الله، لقد ورد في النصوص الشرعية كثير من الأسباب لعذاب القبر فيجب اجتنابها والابتعاد عنها، ومن ذلك الشرك بالله وهو أعظم الذنوب، وكذلك عدم الاستبراء والتنزه من البول، والمشي بين الناس بالنميمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الطويل في صحيح البخاري ورد عذاب القبر بسبب الكذب والربا وهجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة والزنا والإفطار في رمضان من غير عذر والغلول من الغنائم وإسفال الثياب وتطويلها خيلاء والسرقة من الحجاج وحبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته، فعذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده. فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه. فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. وأكثروا عباد الله من قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، فإنها كما في الحديث المانعة من عذاب القبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أتم لهذا البلد الأمن والأمان، واحفظه من كل شر وخذلان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وانفع بهم البلاد والعباد، واجعلهم نصرا وعزا للمظلومين والمكروبين. اللهم أعز بهم الإسلام والمسلمين، وأذل بهم الشرك والمشركين، وانصر بهم عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المسلمين، اكسو عاريهم اكسو عاريهم، واطعم جائعهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وامن خائفهم، وانصرهم على اعدائهم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقم الصلاه.